بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنبدأ بالحلقة الثانية من حلقات منهج القواعد الفقهية المقرر على المستوى الثاني من كلية الشريعة. كنا في حلقتنا الماضية قد أخذنا بعض العناصر المتعلقة بمقدمة هذا العلم، وفي هذه الحلقة أيضا نكمل عناصر أخرى في هذه المقدمة، ونتكلم بداية عن أقسام القواعد من حيث الشمول. القواعد الفقهية في حقيقتها ليست على وزان واحد وعلى درجة واحدة من حيث سعتها وشمولها، بل هي تقريبا على ثلاث درجات. فعندي أولا القواعد الكبرى، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهذه يعني عدها العلماء السابقون خمس قواعد كبرى في الفقه الإسلامي، هي قاعدة الأمور من مقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الخامسة: العادة محكمة. هذه تمثل القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي أشمل القواعد وأوسعها فروعا، وهي لا يخلو منها باب من أبواب الفقه. فتجد أن فروعها يعني في جميع أو في جل أبواب الفقه لا يكاد أن يخلو باب من أبواب الفقه من وجود فروع لهذه القواعد الخمس الكبرى. وسميت كبرى لشمولها وعمومها وسعتها، بحيث كما قلنا لا يخلو منها باب من أبواب الفقه. القسم الثاني هو القواعد الكلية غير الكبرى، هي كلية بمعنى فيها شمول، فيها عموم، فيها سعة، لكنها إذا قورنت بالقواعد الكبرى تكون أقل درجة منها، وهي أضيق من السابقة، أي من القواعد الكبرى، وهي تدخل أيضا في كثير من أبواب الفقه، لا تدخل في جميع أبواب الفقه كسابقتها، لكنها تدخل في كثير من أبواب الفقه وفروعها كثيرة، لكنها أيضا لا تصل في كثرتها إلى درجة القسم الأول المتعلق بالقواعد الكبرى. هذا القسم الذي هو القسم الثاني، القواعد الكلية غير الكبرى، يمكن جعله في قسمين: قسم منه مندرج ضمن القواعد الكبرى، قسم منه يندرج، أي قواعد كلية غير كبرى تندرج ضمن الكبرى، فالأمور بمقاصدها تحتها عدد من القواعد الكلية مندرجة، وأيضا قاعدة اليقين تحتها عدد من القواعد الكلية المندرجة، وهكذا كل القواعد الكبرى تحتها قواعد تندرج تحتها توضح معناها وتفسر مدلولها، لأن القاعدة الكبرى فيها شمول وعموم واسع يحتاج إلى شيء من التفصيل والتيسير والتوضيح، جاءت هذه القواعد المندرجة تحتها لتبين هذا الأمر. فإذا هذا هو القسم الأول من القواعد الكلية غير الكبرى، المندرج ضمن القواعد الكبرى، سواء كان اندرج ضمن قاعدة الأمور مقاصدها واليقين لا يزول بالشك، أو اندرج ضمن القواعد المتبقية الأخرى التي أشرنا إليها سابقا، وسيكون إن شاء الله تعالى لنا نصيب وافر من هذه القواعد، لأننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن ثلاث من القواعد الكبرى التي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن خلال هذه القواعد سنتعرف على عدد من القواعد الكلية غير الكبرى التي تندرج ضمن هذه القواعد، ويعني من باب التمثيل مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك يندرج تحتها عدد من القواعد، منها قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا، فهي قواعد كلية غير كبرى اندرجت ضمن قاعدة كبرى. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام القواعد غير الكبرى، الكلية غير الكبرى، قواعد مستقلة، بمعنى أنها لا تندرج ضمن قاعدة أخرى، بل هي مستقلة بنفسها، كل قاعدة منها تعتبر قاعدة كلية غير كبرى، لا علاقة لها بغيرها من القواعد، بل إنها تستقل بنفسها وبأحكامها. ومن أمثلة هذه القواعد قاعدة مثلا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وأيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، لا مساغ أيضا للاجتهاد في مورد النص، وما إلى ذلك من القواعد. تجد أن كل قاعدة من هذه القواعد هي قاعدة كلية فيها شمول، فيها عموم، فيها سعة، لكنها طبعا كما قلنا لا تصل إلى سعة القواعد الكبرى، أضف إلى ذلك أنها أيضا مستقلة لا علاقة لها بقاعدة أخرى، بل عند دراستها وبحثها تبحثها استقلالا وتجد أن فروعها مستقلة بها لا علاقة لها بقاعدة أخرى، ولذلك صارت قواعد كلية غير كبرى مستقلة. فمعنى أنها كلية هي فيها شمول وغير كبرى طبعا ليست من الخمس، ومستقلة أي لا تندرج ضمن قاعدة أخرى تدخل تحتها. هذا إذن القسم الثاني بقسمين. عندي أيضا قسم ثالث مما يتعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمول، وهو القواعد الصغرى أو ما يسمى بالضوابط. ونحن قبل قليل وضعنا فروقا بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، وكل من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية هي تعتبر قواعد، إلا أنها في السعة بعضها أوسع من بعض. فالقواعد الصغرى هي أقل، أو الضوابط أو ما يسمى بالضوابط هو أقل درجات القواعد من حيث السعة، ولذلك تجد أن فروعها تختص بباب محدد، كما سبق بيانه أن كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، وأيضا قولهم كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. تجد أن مثلا كل كفارة سببها معصية متعلقة بباب الكفارات، كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد متعلقة بباب الطهارة. وأيضا فروعها ليست يعني بكثرة فروع القواعد أو ما يسمى بالقواعد أو الأقسام التي قبلها سواء في القسم الثاني أو القسم الأول. فهذا هو أقل درجات القواعد من حيث الشمول، ما يسمى بالضوابط أو ما يسمى بالقواعد الصغرى. إذا تبينا من خلال هذا التقسيم أو تقسيم القواعد من حيث الشمول أنها ثلاثة أقسام: القواعد الكبرى، القواعد الكلية غير الكبرى، وهذه لها قسمان: القواعد الصغرى أو ما يسمى بالضوابط. هذا إذا ما يتعلق بأقسام القواعد من حيث الشمول. عندي أيضا عنصر آخر، وهو أقسام القواعد أو تقسيم القواعد من حيث الاتفاق عليها والخلاف فيها. قبل قليل قسمنا القواعد من حيث الشمول ومن حيث السعة، والآن عندي تقسيم آخر للقواعد الفقهية من حيث الاتفاق عليها والخلاف فيها، ولا شك أن هذا التقسيم واضح من خلال عرض عنوان هذا العنصر. فالقواعد أيضا الفقهية لا تخلو من أن تكون قواعد متفق عليها بين المذاهب، وهذه لا شك تمثلها القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي القواعد الخمس. فهذه القواعد متفق عليها بين جميع مذاهب في الفقه الإسلامي، يعني وإن اختلف يعني في بعض الفروع المندرجة، لكن أصل القاعدة وإعمال القاعدة مأخوذ به ومعمول به في جميع المذاهب في الفقه الإسلامي. وأيضا يدخل ضمن هذا القسم كثير من القواعد الكلية التي سبقت في القسم الثاني، فكثير منها من القواعد المتفق عليها الذي لا يختلف فيه العلماء. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام القواعد من حيث الاتفاق والخلاف، أن القواعد المتفق عليها بين المذاهب الفقهية في الفقه الإسلامي، وكما قلت يمثلها القواعد الكبرى الخمس، ويمثلها أيضا كثير من القواعد الكلية في القسم الثاني الذي سبق بيانه من حيث الشمول. القسم الثاني من أقسام القواعد من حيث الاتفاق والخلاف هو القواعد المختلف فيها، قواعد مختلف فيها، وهذا أيضا يدخل تحته كثير من القواعد الكلية غير الكبرى، وكذا الضوابط. فغالب الضوابط الفقهية أنها مختلف فيها، ولكل مذهب ضوابطه التي تخصه. إذن هذا هو القسم الثاني، القواعد المختلف فيها. ومن أمثلة هذه القواعد: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ وتجد أن هذه القاعدة صيغت صياغة استفهامية ليدل من خلال ذلك على أنها قاعدة خلافية وليست قاعدة محل اتفاق بين العلماء. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ بعض العلماء يعتبر، كما سيأتي هذه من قواعدنا إن شاء الله تعالى وسيأتي التفصيل فيها، فالبعض يعتبر بالنسبة للعقود الصيغة واللفظة الواردة من المتكلم، والبعض يعتبر المعنى والمقصد، وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في حينه. أيضا من القواعد المختلف فيها: هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ وهذه أيضا من ضمن قواعدنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي التفصيل فيها في حينه. لكن أيضا هذه موضع خلاف ونزاع بين العلماء، فالبعض يجعل الأصل الإباحة، والبعض يجعل الأصل الحظر والتحريم، والبعض يتوقف، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في حينه. إنما هنا نريد التمثيل على هذا القسم. فإذا اقسام القواعد من حيث الشمول لا تخلو، أو من حيث الاتفاق والخلاف لا تخلو من أحد هذين القسمين، القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيها، وقد مثلت على كل قسم من هذين القسمين. بعد هذا العنصر نأتي لعنصر آخر أيضا متعلق بالمقدمة لعلم القواعد الفقهية، وهو مصادر القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية من أين تأتي؟ من أين تستمد؟ من أين تؤخذ؟ لا شك أن القاعدة الفقهية لها مصادر تؤخذ منها وتستجلب منها، ومن أبرز مصادر القاعدة الفقهية ما يأتي: أولا أن يكون مصدرها القرآن الكريم. القاعدة الفقهية قد تكون مأخوذة من أدلة القرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهي مأخوذة من أدلة القرآن، ومن ما يدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الآية دلت على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج في هذه الآية، مما يدل على أن أصل الشريعة مبني على التيسير والتسهيل، وأنه إذا شق الأمر وخرج عن المعتاد فإن الله سبحانه وتعالى ييسر على العبد ويسهل عليه الحكم بما يدخل تحت قدرته واستطاعته. ولذلك طبعا ضوابط خاصة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن هذه القاعدة. هذا ما يتعلق بالمصدر الأول، أن يكون مصدرها القرآن الكريم. أيضا قد يكون مصدر القاعدة الفقهية السنة، قد يكون مصدرها السنة النبوية المطهرة. ويمكن أيضا تقسيم هذا المصدر إلى قسمين: القسم الأول أن تكون القاعدة نفسها نص حديث نبوي، نفس القاعدة نص الحديث، يعني الحديث بنصه يمثل قاعدة فقهية. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي بنصها مروية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا قاعدة الخراج بالضمان، قاعدة الخراج بالضمان أيضا منصوصة عنه صلى الله عليه وسلم، فهي قاعدة فقهية، وهي أيضا نص حديث نبوي. أيضا قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، أو ادرأوا الحدود بالشبهات، هذه أيضا نص حديث نبوي. وأيضا قاعدة الأعمال بالنيات، الأعمال بهذه الصيغة الأعمال بالنيات هي لفظ وارد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام كون المصدر هو السنة، أن تكون القاعدة بنصها وفصها حديث نبوي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثاني أو القسم الثاني من هذا المصدر أن تكون القاعدة مستنبطة من حديث نبوي، وبالتالي لا يكون الحديث النبوي هو نصها، وإنما استنبطت من حديث نبوي. ومن أمثلة هذا القسم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أو يعني من أدلة من ضمنها هذا الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد في بطنه شيئا وشك في أمره هل خرج منه شيء أو لا، أرشده صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخرج من المسجد، بأن يبقى على طهارته فلا يخرج، وهذا هو اليقين، حتى يجد كذا وكذا، فلا ينقض يقينه بواسطة الشك، وإنما إذا يعني لا ينتقض اليقين إلا بيقين مثله، وهو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا طبعا لم يكن الأمر مشكوكا فيه بل يقين، ولذلك اليقين ينقض بيقين مثله، لكن اليقين لا يزول بالشك ولا ينقض بالشك. فهذه القاعدة إذن استنبطت من هذا الحديث، قاعدة اليقين لا يزول بالشك استنبطت من هذا الحديث وما في معناه. أيضا من القواعد الفقهية المستنبطة من الحديث النبوية قاعدة العادة محكمة، قاعدة العادة محكمة، فهي مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي، لما شكت زوجها أبا سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينفق عليها ولا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. فإذا المعروف هو ما تعارف عليه الناس، وأنه هو المقدار الكافي الذي ليس فيه حيف وليس فيه تقتير وليس أيضا فيه إفراط ولا تفريط، لا ظلم للزوجة ولا ظلم للزوج، فيكون النفقة بهذه المثابة. وهذا معنى ومدلول قوله قولنا في القاعدة: العادة محكمة. فالمرجع في ذلك ما اعتاده الناس في مثل هذه القضية، فتأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، أي بما اعتاده الناس في زمنها من أمثالها، وأنه نفقة مناسبة، وبالتالي لا تزيد على ذلك ولا تنقص منه، وتأخذ حقها بهذه الطريقة. إذن هذا ما يتعلق بهذا المصدر الذي هو مصدر السنة النبوية. وكما قلت جعلناه في قسمين: أن تكون القاعدة نص حديث نبوي بنفسها، أو أن تكون مستنبطة، وقد مثلنا على كل واحد من هذين الأمرين. القسم الثالث من مصادر القاعدة الفقهية أن يكون مصدرها الإجماع. قد تكون القاعدة الفقهية مأخوذة من الإجماع، ومن أمثلة القواعد التي مستندها الإجماع قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله. فهذه القاعدة قد أجمع عليها العلماء، وأن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ولم يعن له دليل أقوى من اجتهاده السابق فإنه يبقى على اجتهاده ولا ينقضه باجتهاد مماثل ومساوي، وإنما النقض للاجتهاد باجتهاد أقوى منه. فإذا هذه القاعدة اتفق عليها العلماء وأجمعوا على مدلولها ومعناها، فصار إذن استنباطها من الإجماع. أيضا قد يكون مصدر القاعدة الفقهية القياس، قد يكون المصدر لها هو القياس، ومن ذلك قول من ذلك القاعدة الفقهية قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهنا تم قياس المعروف على المشروط، فصار المصدر لهذه القاعدة هو القياس. وأيضا قاعدة مثلا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، كالمشروط بينهم، فأيضا قيس المعروف على المشروط، فصار مصدر هذه القاعدة هو القياس. قد يكون أيضا مصدر القاعدة كلام أحد الصحابة أو التابعين أو أحد الأئمة في القرون المفضلة، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحدود عند معاقد الشروط. هذه قاعدة فقهية، مقاطع الحدود عند معاقد الشروط، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه. وأيضا قول علي رضي الله عنه: ليس على صاحب العارية ضمان، ليس على صاحب العارية ضمان، قاعدة مروية عن الصحابي. أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا إلاء إلا بحلف، لا إلاء إلا بحلف. وأيضا قول شريح: لا يقضى على غائب، هذه قاعدة فقهية، لا يقضى على غائب. وقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. وأيضا قوله: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. هذه أيضا أو هذا مصدر يعتبر من المصادر القواعد الفقهية، وأمثلته كما ذكرنا سواء كان عن أحد الصحابة أو عن أحد أفاضل التابعين الذين اشتهروا بالعلم والمعرفة، فنقل عن بعضهم قواعد كما هو في الأمثلة السابقة. قد يكون أيضا، وهو المصدر الأخير، قد يكون مصدر القاعدة الفقهية مجموعة من الفروع الفقهية التي يجمعها رابط واحد يؤلف بينها. فأحيانا يأتي العالم ويدرس الفروع الفقهية التي رويت عن إمام معين، ثم يؤلف بين هذه الفروع ويستخرج منها رابط يربط بينها ويجمعها، ويصير هذا الرابط هو القاعدة الفقهية. مثال ذلك: قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهذه القاعدة يعني مأخوذة من عدد من الفروع الفقهية نظر فيها العلماء ورأوا أن الجامع بينها بهذا الأسلوب، فربطوا بينها بهذه القاعدة، ووجدوا أنه يمكن ربطها بهذا الشيء، وهو أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. بمعنى أنني أبقى على الشيء السابق، على حكم موجود، أسهل وأيسر من أبتديه. ويعني يعني لعل من أمثلة ذلك ومن الأمثلة التي تدل وتبين هذه القاعدة أنكحت الكفار. الكافر لو أراد أن يبتدي نكاح مسلمة لم يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يبتدي نكاح مسلمة، لأنه ابتداء هنا فلا يغتفر ولا يتسامح فيه. بينما لو كان يعني كان كافرين ثم أسلم يبقى العقد بينهما، وإن كان كافرين لأن هذا بقاء على شيء سابق، بقاء على شيء سابق، فهنا هذا معنى قولنا يغتفر في البقاء، فبعد إسلامهما يبقيان على العقد السابق حتى وإن كان العقد فيه ما فيه، لكن لا يعاد إليه لأنه بقاء على أمر سابق. لكن لو فرضنا أن الكافر سيبتدي نكاح مسلمة يعني الآن، فهذا لا يجوز ولا يمكن من ذلك، لأنه ابتداء، والابتداء لا يغتفر فيه ولا يتسامح فيه، وإنما التسامح في البقاء على أمر سابق. فإذا أيضا هذا أحد المصادر القاعدة الفقهية، أن تكون القاعدة الفقهية مصدرها جمع بين عدد من الفروع الفقهية التي يربطها ضابط واحد ويجمع بينها، ويكون هذا الرابط هو ما يتعلق بالقاعدة في هذا الجانب. نأتي الآن لما يتعلق بحجية القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هل هي حجة يرجع إليها وتستنبط منها الأحكام الفقهية أو ليست بحجة؟ طبعا القواعد المستندة إلى نصوص شرعية ينبغي ألا يختلف في حجيتها، القواعد التي لها مستندات شرعية واضحة جلية هذه ينبغي ألا تكون محل خلاف، وينبغي أن تكون يعني من وسائل الاحتجاج، ويمثلها القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي. فهذه القواعد في الحقيقة يعني يقل فيها النزاع والخلاف، وينبغي لا يوجد فيها خلاف، لأنها في حقيقتها تمثل أدلة شرعية، والأدلة الشرعية هي حجة، فكذلك تكون هذه القواعد حجة. إنما الخلاف في القواعد التي مصدرها الاجتهاد كما سبق في المصدر الأخير السابق، فهل مثل هذه القواعد يمكن أن يرجع إليها في استنباط وتلمس الأحكام للمسائل الجديدة أو لا يمكن ذلك؟ العلماء في الحقيقة اختلفوا في هذه القضية على قولين. فالقول الأول عدم الاحتجاج بالقواعد التي هي بهذه المثابة، هي القواعد التي لا يعرف لها مستند محدد معين، وإنما هي عبارة عن اجتهاد العلماء ونظرهم في الفروع الفقهية التي وردت عن الأئمة في العصور المتقدمة. فهؤلاء يقولون إن القواعد ليست بحجة، وبالتالي لا يمكن الرجوع إليها في استنباط الأحكام. ويعني استند هؤلاء في قولهم إلى عدد من المستندات، من أولها ومن هذه المستندات أن القواعد الفقهية أغلبية، بمعنى يوجد لها مستثنيات وليست كلية تشمل جميع فروعها، وبالتالي قد يكون هذا الحكم الذي نريد أن نستدل بالقاعدة عليه قد يكون من مستثنياتها وحكمه يخالفها، وبالتالي كيف تطبق حكم القاعدة عليه مع أن حكمه يخالف حكم القاعدة؟ فإذا وجود مستثنيات للقواعد يجعل حجيتها ضعيفة، وبالتالي لا يمكن أن يرجع إليها ويستند إليها في إثبات الأحكام الجديدة، لأن قد يكون هذا الفرع الجديد مستثنى من القاعدة وليس مندرج تحتها. أيضا من مستنداتهم في هذا الجانب وأن القواعد ليست بحجة يقولهم أن كثير من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء، وهذا الاستقراء لم يكن استقراء تاما، لم يكن استقراء تاما كاملا، وإنما هو استقراء ناقص مبني على غلبة الظن، فبالتالي لا يمكن أن يعني يرجع إلى القاعدة ما دام أن استقراؤها ليس استقراء تاما، بمعنى أنها لم تستقرأ جميع الفروع الداخلة تحتها بحيث يعرف فعلا أن هذه القاعدة جمعت جميع فروعها وهي تضبط هذه الفروع وتكون يعني ضابطة لها بحيث لا يستثنى منها شيء. إذن ما دام أن الاستقراء ناقص إذن لا يمكن أن أستند إلى قاعدة انبنت على استقراء ناقص. أيضا من مستنداتهم على لهذا الأمر أن القاعدة الفقهية التي بهذه المثابة هي مستنبطة من الفروع الفقهية ومأخوذة من الفروع الفقهية، فكيف أجعلها حجة على الفروع الفقهية وهي أصلا أخذت من الفروع الفقهية؟ القواعد التي استنبطت من الفروع الفقهية كيف أجعلها حجة على هذه الفروع ودليلا عليها؟ فيعني ما يمكن أن يكون الابن حجة على أبيه، وإنما الأب هو حجة على ابنه، فهذه الفروع بمثابة الابن بالنسبة لأبيه، فهي القواعد أخذت من هذه الفروع، فالقواعد جاءت من الفروع، فكيف أجعلها إذن حجة على هذه الفروع؟ هذا ما يتعلق بالقول الأول عدم الاحتجاج. وأما القول الثاني الذي رأى أن هذه القواعد حجة وأنه يمكن أن يستند إليها ويمكن أن تجعل دليل يستند إليه ويرجع إليه في استنباط وتلمس الأحكام الفقهية للمسائل الجديدة، فهؤلاء طبعا بنوا قولهم على أن القواعد في أصلها كلي، على أن القواعد في أصلها كلي وأنه لا يستثنى منها شيء، وبالتالي إذا وجد فرع من فروعها فالأصل أن حكمه يشملها، الأصل أن حكمه يعني أن حكم القاعدة يشمل هذا الفرع، أن حكم القاعدة في الأصل أنه يشمل هذا الفرع، لأن القواعد في أصلها كلية، وما وجد من مستثنيات وما ذكر من مستثنيات هذا في حقيقته كما يقولون ليس مستثنى من القاعدة. لماذا؟ يقولون لأن كل قاعدة لها ضوابط ولها شروط ولها موانع، فإذا تحقق من شروط القاعدة وضوابطها لن نجد لها استثناء. أما إذا أخذت القواعد على عواهنها بدون شروطها وضوابطها فيوجد الاستثناء بهذا السبب، أنك لم تحقق شروط القاعدة، أنك لم تحقق أو تزل الموانع عنها، وبالتالي وجد هذا الاستثناء لهذا السبب. أما إذا أخذت القاعدة بشروطها وضوابطها فالقاعدة تكون كلية، وبالتالي لا يخرج شيء من فروعها، ومن ثم إذا عرف أن هذا الفرع من هذه القاعدة استطعنا أن نحتج بالقاعدة عليه، لأن القاعدة في الأصل كلية ولا يستثنى منها شيء. إذن هم بنوا قولهم واحتجوا على هذا القول وعلى الاحتجاج بالقواعد التي هي من هذا الجانب، بأن القواعد في أصلها كلية وأن ما خرج من المستثنات أصلا ليس هو من فروع القاعدة، لأن القاعدة لها شروط وضوابط إذا أخذ بها واعتبرت واعتد بها لا نجد لهذه القاعدة يعني مستثنيات. وأجابوا عما ذكره أولئك من الأدلة، فقالوا إن قولكم إن القواعد أغلبية في دليلهم السابق، أولئك بنوا على الأغلبية، قالوا فيه إن أصلا ما يذكر من مستثنيات للقواعد هذا في الحقيقة بسبب أن القواعد لم ينظر فيها إلى ضوابطها وشروطها، ولو نظرنا إلى شروط القواعد وضوابطها لم نجد لها استثناء، وبالتالي تكون القواعد كلية والفرع الذي فيه معنى القاعدة ولا يوجد له يعني ما لا يوجد له ما يخرمه من القاعدة من فقد شرط أو وجود مانع سيلحق بها لا إشكال في ذلك، وبالتالي يشمله حكمها. وأما ما قيل إن القواعد يعني كان مصدرها الاستقراء الناقص فهذا لا شك لا يضر ولا يمنع من إطلاق وصف الكلية على القواعد، لأن جل العلوم في الحقيقة مبنية على أو مبني على الاستقراء أو هذا الاستقراء الذي يولد غلبة الظن، والاستقراء الكلي صعب المنال، الاستقراء الكلي التام الشامل الذي لا يند منه شيء في الحقيقة صعب المنال، وبالتالي لا يمكن أن يجعل هو فقط المستثنى. حصل فبها ونعمت، ولا شك أنه شيء جيد، لكن لا يجعل ذلك عدم حصوله يعني خارقا لحجية القواعد. وأما ما قيل إن القواعد ثمرة للفروع فلا تجعل حجة على الفروع التي هي ثمرة منها، فهذا يعني القاعدة في الحقيقة لا تكون حجة على الفروع التي أثمرتها، وإنما هي حجة على فروع جديدة، فنحن نحتج بها على فروع جديدة قادمة، أما الفروع التي استنبطت منها القاعدة فهذه لا تعتبر حجة عليها. هذا ما يمكن أن يقال في قضية حجية القاعدة. ولعل الراجح أن القاعدة الفقهية حجة لكن بشرط، يعني القاعدة الفقهية في الحقيقة العلماء ما أتعبوا أنفسهم في وضعها وجمعها وبيانها وإيضاحها إلا لتكون يعني أولا مرجعا في حفظ الفروع الفقهية، الأمر الثاني أيضا تتلمس منه الأحكام الفقهية للقضايا المستجدة، فهي إذن لا حجة لكن بشرط عدم وجود دليل في الفرع، عدم وجود دليل في الفرع المراد البحث في حكمه، فإذا لم يوجد الدليل وبحثنا وتقصينا والبحث والتقصي إنما يكون من أهل لهذا البحث من مجتهد عارف بالأدلة ومواضعها ومواطنها، وبالتالي إذا بحث ولم يجد دليلا يخص هذا الفرع ووجد له قاعدة تناسبه لا شك أن إلحاقه بهذه القاعدة أولى وأحرى من أن يحكم بناء على ما في نفسه وهواه، لأن هذا فيه سلامة وفيه اتباع لقاعدة مرعية من يعني مذكورة في عن السلف ولها مستنداتها، فالحكم بها لا شك أنه أولى من الحكم المطلق الذي لا يستند على شيء محدد ومعين. هذا ما يتعلق بحجية القواعد الفقهية، وبنهايته نختم الحلقة الثانية من حلقات منهج القواعد الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك النفع، وإنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.